وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى هذه الفقرة وهي قوله عليه السلام، وهي ما ورد في الحديث: قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. ها إلى هنا وصلنا. قلت هذه الفقرة أيضا وهي الفقرة الرابعة لا ربط لها بالاتصال. قلت فإني قد علمت، قد علمت أنه أي النجس قد أصابه أي الثوب ولم أدري أين هو أي الموضع للنجاسة، فأغسله، فيجب علي أن أغسل هذا الثوب أو لا يجب علي؟ قلنا إن كان حصل العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في الثوب ولم يدري الناحية المعينة من الثوب، يجب عليه أن يغسل الثوب بكله وبتمامه. وإن كان علم علما إجماليا بوجود وبوقوع النجاسة لكن في ناحية معينة، في ناحية معينة من الثوب لكن لم يدري الجهة الموضع الخاص في تلك الناحية، تلك الناحية تكون محلا للعلم الإجمالي ويجب عليه أن يغسل تلك الناحية. قال تغسل من ثوبك، شو تغسل؟ الناحية، يعني جميع تلك الناحية التي وقع بالنسبة إليها وتحقق بالنسبة إليها العلم الإجمالي، تلك الناحية يجب أن تغسل جميعا. قال عليه السلام تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أي النجس، لا ترى بمعنى تعلم أنه أي النجس قد أصابها، واضح المثل؟ حتى تكون على يقين من، حتى تكون على يقين من طهارتك. بل ونصل. قلت فهل علي، فهل علي إن شككت في أنه ضمير شأن أصابه أي الثوب، فهل علي إن شككت في أنه أصابه أي الثوب شيء أن أنظر فيه؟ أرجو التوجه، سؤال عارف، سؤال عالم. أنا شككت بوقوع النجاسة في ثوبي ولم أتيقن. قلنا إن الظنون ملحقة بمن؟ بالشكوك، والشكوك لا اعتبار بها. لا ننسى مسألة، عند الشك في الشبهة الموضوعية أيجب الفحص؟ قلنا لا، عند الشك في الشبهة الحكمية قبل الفحص لوجود العلم الإجمالي بوجود الأحكام يجب علينا أن نفحص حتى نصل إلى اليأس، ثم نجري البراءة بعد حصول العلم الإجمالي، العلم التفصيلي والشبهة البدوية. أما في الشبهة الموضوعية فلا يجب على الإنسان إذا شك أن يفحص. فرش شككت في نجاسته هل يجب علي الفحص؟ كلا، تبني على الطهارة. شيء شككت في كونه ليس بمذكى بعد كونه في سوق المسلمين، بعد كونه كذا، بعد كونه في بيت من بيوت المسلمين وضع للأكل مثلا، لا يجب علي الفحص. فإذا هذه مسألة يشير فيها الإمام عليه السلام إلى أن مواطن الشك في الموضوعات لا يجب الفحص. بل فهل علي، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه أي ثوب شيء أن أنظر فيه؟ قال لا. اكتبوا إشارة إلى أنه لا يجب على الشخص الفحص عند الشك في الشبهات الموضوعية. قال لا ولكنك، أبتدي الحكم الشرعي عرفنا أنه لا يجب الفحص عند الشبهات الموضوعية، لكن لو أن إنسانا لم يكن وسواسيا ولم يرد أن يلقي نفسه في العسر والحرج ولم يرد أن يحقق اختلالا للنظام، وأراد من باب الحيطة أم باب الاحتياط في موضع من المواضع أن يحتاط، نقول الاحتياط بما هو هو لا بأس به. حسن، واضح المثل. ولكن الإمام قاعد يقول له أنت في نفسك أن تحتاط من باب حسن الاحتياط لكي يرتفع ما في ذهنك من التردد والاحتمال في النجاسة، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك في الواقع. إذا أردت أنت في هذه الحالة، كل إنسان في بعض الأحيان يقع في تردد لعله أصابه، فمن باب الاحتياط لو أردت أن تصنع شيئا أو تنظر لا بأس به. واقع مثلا الإنسان مار في الشارع من بعض المياه، من بعض الأمور، من باب أصاب ثوبه شيء، يحق الحكم والطهارة. لكن لو أراد أن ينظر لعلها نجاسة لأن الموضع قريب من النجاسة لا بأس بذلك. واقع مثلا الحكم شيء والاحتياط من باب حسن الاحتياط شيء آخر. قلت، هاي منا من كلمة قلت، أيضا من مواطن، من مواطن شنو؟ من مواطن الاستدلال على الاستحقاق، يعني من موارد أنه تكون من الشاهد على الاستحقاق. قلت إن رأيته أي النجس، إن رأيته أي النجس في ثوبي وأنا في الصلاة، أنا في حالة الصلاة وشاهدت النجاسة، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت، يعني شككت بمن بالنجس في موضع منه أي من الثوب. هنا تنقض الصلاة أبتوجه لبقية ثم رأيته وتعيد إذا شككته، يعني شكت بمن بالنجس في موضع منه أي من الثوب، ثم رأيته، أنت شككت ثم رأيته في من في ثوبك في حالة الصلاة، وإن لم تشك، يعني وإن لم تشك سابقا، يعني أنت سابقا لعلك ما كنت شاكا، لكن الآن لما شفت ونظرت وجدت النجس، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. واضح المثل. وإن لم تشك سابقا ثم رأيته أي النجس رطبا، رطبا كلمة رطبا كأنها من القرائن على أنها نجاسة جديدة، لو كانت قديمة لما كانت رطبة. ثم رأيته أي النجس رطبا قطعت الصلاة، ذيك الأولية تعيد الصلاة موكلة، قطعت الصلاة وغسلته أي النجس أرتوجه، ثم بنيت على صلاتك، اكتبوا إن لم يستدعي الغسل الفعل الكثير، ونحن عندنا من طوابع الصلاة شنو؟ الفعل الكثير، يعني من باب الفرض والتقدير، الماء إلى جنبك ونجاسة قليلة أصابت جانبا من جوانب ثوبك، تتمكن أن تجعل هكذا في الماء الجاري وتخرجها من باب الفرض بدون فعل كثير، قطعت الصلاة توقفت عن مورد عن المحل الذي كنت فيه وغسلته بسرعة ثم أخذت في الصلاة. سيدي أي فرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى قال قلت تعيد، والصورة الثانية التي قيدت بكون النجس رطبا قلت لا تعيد. فأجابه الإمام عليه السلام لأنك لا تدري لعل النجس الرطبة، هاي بهذا القيد، لعل النجس الرطبة شيء وقع عليك في أثناء الصلاة، وقع عليك في أثناء الصلاة، يعني شو الذي قال الإمام؟ كونه رطبا لعله يكون من القرائن على كونه نجاسة جديدة للتي احتملتها أو أمثال هذه الأمور. فليس الشاهد هنا، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. طاقة العبارات. وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، أو لا ينقض اليقين بالشك أبدا، أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك، كلها لسان واحد. كيفية الاستدلال في الصحيحة الأولى على هذه الكبرى الكلية مر وما مر؟ مر. ولما مر يقول المصنف لا نعيد مرة ثانية كيفية الاستدلال. وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى، شنو ظهر؟ تقريب الاستدلال بقوله عليه السلام فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. في كلا الموردين، يعني في الفقرة الثالثة والفقرة السادسة، لأن محل الشاهد وين؟ في هاتين الفقرتين، في الفقرة الثالثة من نفس هذه الصحيحة وفي الفقرة السادسة من نفس هذه الصحيحة. أما في بقية الفقرات الأربعة فلا كلام لنا فيها، أحكام شرعية لكن ليست محل استشهاد على الاستصحاب. اكتبوا ولا نعيد، لأنه تقدم أن الكبرى قضية ارتكازية عامة وهي لا تنقض اليقين بشك أو ما شاكلها من المعاني، قضية ارتكازية عامة، والمورد لا يكون مخصصا. واضح المثل؟ فإذا لا نعيد بهذا المعنى. نعم، دلالته أي دلالة قوله عليه السلام، دلالته أي دلالة قوله عليه السلام ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، دلالته في المورد الأول وهي الفقرة الثالثة، في المورد الأول وهي الفقرة الثالثة، مجرد قلنا محل الشاهد الثالثة والثالثة، دلالته في المورد على الاستصحاب مبني، دلالته على المورد في المورد على الاستصحاب مبني على من؟ على احتمال أن يكون المراد، يقول هذه الفقرة وهي الفقرة الثالثة ظهورها في الاستصحاب، استدل الأعلام على من؟ على الاستصحاب بهذه الفقرة، لكن بعض الأعلام جعل فيها شبهة على أنها تدل على من؟ على قاعدة اليقين. فإذا نحن نقول ظهورها في الاستصحاب، وإن احتمل أن تكون لقاعدة اليقين على الاحتمال الثاني الذي يأتي الآن، بل على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك. لمن شنو قال له؟ قال له كنت على يقين من من؟ من طهارتك، يعني الثوب كان طاهرا، فأنا كنت على يقين من طهارة ثوبي، كنت على يقين من طهارتك لأنك كنت على يقين من طهارتك. أن يكون المراد على أن يكون المراد اليقين، هاي اليقين خبرنا يكون الأولية، على أن يكون المراد من اليقين بالطهارة. واضح؟ يا يقين بالطهارة، أي يقين بالطهارة سيدي؟ قبل ظن الإصابة، قبل أن تشك بالإصابة كنت متيقنا بطهارة ثوبك أم لا؟ كنت متيقن، فإذا عندك يقين سابق بطهارة ثوبك، ظن شك وهم كلها شكوك، الشك لا ينقض اليقين، بل اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر، الظاهر من الحديث، الظاهر من هذه الصحيحة، هكذا يقين ثابت شك لاحق، الشك اللاحق لا يخل باليقين المتقدم، بل كما هو الظاهر فتكون قاعدة ارتكازية عامة تدل على الاستصحاب. كما هو الظاهر فإنه ضمير شأن، هاي احتمال الثاني، هاي من فإنه يريد أن يبدأ بالاحتمال الثاني وهو أن تكون هذه الفقرة دليلا على قاعدة اليقين. والمراد أرجوكم الفرق بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب. قاعدة اليقين الشك اللاحق يأخذ ويصيب اليقين المتقدم يأخذ، ولذا تسمى قاعدة اليقين بالشك الساري، بالشك الساري يعني يسري من اللاحق إلى السابق. أما قاعدة الاستصحاب فالشك يبقى في محله ثابت. واحد مثلا، فإنه لو كان المراد منه من قوله عليه السلام من اليقين ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فإنه لو كان المراد منه يعني من قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين، هاي نعم كلمة اليقين شهد اليقين، فإنه لو كان المراد منه أي من اليقين، شنو المراد من اليقين؟ اليقين الحاصلة بالنظر. أرجو توجه، أنا كنت متيقنا سابقا في الطهارة، الآن لما فحصت تيقنت نجاسة ثوبي سابقا، شو صار؟ قاعدة اليقين. أنا كنت متيقنا لطهارة ثوبي فشككت، فلما شككت لم أعتني أستصحب طهارتي، ثم فحصت فلما فحصت وجدتها نجاسة ليست رطبة، يبدو أنها قديمة. هذه النجاسة القديمة ماذا صنعت؟ ذهبت بيقيني السابق، فلن يبقى لي يقين سابق. إذا ذهب يقيني السابق شصيرا أبقى بلا يقين. واضح؟ فإنه لو كان المراد منه اليقين، أي يقين؟ اليقين الحاصلة بالنظر، يعني اليقين الجديد الناقض لليقين السابق، اليقين الحاصلة بالنظر والفحص، هاش نسمي اليقين الحادث الساري إلى أن يضرب أركان اليقين المتقدم بالشك، بل الحاصل بالنظر والفحص بعده، أي بعد ظن الإصابة، بعده أي بعد ظن الإصابة، يعني من بعد ما ظننت الإصابة كنت متيقنا بالطهارة، ظننت الإصابة فلما ظننت الإصابة فحصت فوجدت نجاسة يبدو من أنها قديمة، فإذا كانت قديمة ضربت أركان يقينيا سابقا. بعده أي بعد ظن الإصابة الزائل هذا اليقين بمن؟ يقيني السابق زال بواسطة من؟ بواسطة هذا فحصي ويقيني الله. الزائل بالرؤية أي بالمشاهدة للنجاسة، بالرؤية أي أي بالمشاهدة للنجاسة بعد الصلاة، ولو كان بعد الصلاة لكنه يذهب بيقيني السابق فلم يبطل استصحابا. اكتبوا فيكون لم أرى شيئا أي تيقنت، أي فيكون لم أرى شيئا أي تيقنت عدم الإصابة بعد الفحص. كنت أولا كنت متيقن بطهارة، الآن بعد الفحص تيقنت عفوا بالإصابة، فلما تيقنت بالإصابة اللاحقة شو يصير؟ تيقن الإصابة اللاحقة لا يبقي تيقنا سابقا، فيكون سببا لإزالة وإذهاب اليقين السابق لي. فيكون لم أرى شيئا أي تيقنت الإصابة. مو ظليت متردد صورة الأولى على طهارة ففحصت فلم أرى شيء، يعني بقيت لا أدري أنه أصابه أو لم يصبه، الترديد لا يرفع اليقين السابق تستصحب. أما الآن شنو؟ لا تيقنت، فيقين لاحق يذهب يعني لا يبقي له مجال، بل كان مفاده، مفاد هذا اليقين اللاحق بعد الفحص، كان مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى. أرجو لكن اكتبوا، الوجه الأول هو الأظهار، لكن الوجه الأول هو الأظهار، بل ثم إنه أشكل على الرواية إلى آخر العبارات، فهنا إشكال على الفقرة الثالثة من هذه الرواية التي استدل بها على من؟ على الاستصحاب. والإشكال كما يقول الأعلام إشكال صعب، أورده الشيخ الأنصاري رحمه الله. نكتبه أولا ثم نأتي إلى الجواب والتطبيق. ثم إنه أشكل إشكال صعب على الفقرة الثالثة من هذه الرواية، وهي قلت فإن ظننته أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فيه ولم أرى شيئا فصليت، ثم رأيت فيه. أنا بعد ما أشرح العبارات أنا ما أشرحها. قال عليه السلام تغسله ولا تعيد. يقول شككت في ثوبي مشلولا، شككت في ثوبي أنه قد أصابه شيء من النجاسة ففحصته فلم أجد النجس فصليت، ومن بعد ما تممت صلاتي وجدت النجاسة. قال له الإمام عليه السلام تغسله ولا تعيد، حيث يقول السائل لما ذلك، أي لما لا أعيد الصلاة؟ سائل استغرب من الإمام عليه السلام، وقلنا السائل من هو؟ زرارة رضوان الله تعالى عليه، من الوزن الثقيل الديني والعلمي. فسأل الإمام من بعد ما انكشفت النجاسة وتيقنت النجاسة بعد الصلاة، لما سيدي لا أعيد الصلاة؟ حيث يقول السائل لما ذلك، أي لما عدم الإعادة أو لما لا أعيد الصلاة، مع كونه قد شاهد النجاسة يقينا في ثوبه بعد الصلاة. النجاسة شاهدها شنو؟ يقينا كان شاكا فيها حينما أراد أن يدخل في الصلاة، لكنه من بعد تمامية الصلاة وجدها عيانا فتيقنها. زين، الإمام شنو قال له؟ قال عليه السلام، وقال لمن لا أعيد أو لماذا؟ قال عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك. الإمام شنو أجابه؟ علل عدم الإعادة بمن؟ بقوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك. نعم شككت في الطهارة، لكنك دخلت بمن؟ باستصحاب الطهارة. فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بمن؟ أنت كنت متيقن للطهارة، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بمن؟ بالشك. وشككت في من؟ في النجاسة، فلا ينبغي لأحد أن ينقض يقينه بمن؟ بالشك. هذا جواب من؟ جواب الإمام عليه السلام. بعد نحن ما وردنا بالإشكال، هذا كل الآن سؤال وجواب بين السائل والإمام عليه السلام، مع ما أنه لو كانت النجاسة هي النجاسة السابقة المشكوكة، يكون المقام من باب نقض اليقين باليقين. هذا إشكال من؟ إشكال الشيخ الأنصاري رحمه الله، لأن السائل يقول فرأيت النجاسة فيه بعد الصلاة فهو يقين بوجود النجاسة لا شك. أرى التوجه للإشكال من الشيخ الأنصاري، ولا يتوهم متوهم أن الشيخ الأنصاري يشكل على الرواية. الشيخ الأنصاري يقول لا نتمكن من فهم الرواية على أن الإمام عليه السلام كيف طبق قاعدة الاستصحاب. واحنا عندنا في كثير من الموارد اذا عجز الانسان عن فهم كلمات العظماء يدع ذلك اليهم، مثله لما الانسان يطلع من جيبه ويفسر الاحاديث. بل شيخ الأنصاري يقول الظاهر المسألة استصحاب، لأن الإمام يقول لأنك كنت على يقين من طهارتك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا عرفنا على أن من كان متيقنا لا يرفع يده عن يقينه بواسطة الشكوك مؤكدلا ولو كان ظنونا في واقعه. لكن سائل ماذا قال؟ قال وجدت النجاسة أصبح متيقنا للنجاسة، ومن تيقن النجاسة نقض اليقين باليقين، نقض اليقين بالطهارة التي حصل عليها بواسطة الاستصحاب، نقضها بمن؟ بيقين. والإمام في كثير من الموارد جوز نقض اليقين باليقين، بل أمر به، قال لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر أو ما شاكل هذه العبادة موكل له. فإذا الإشكال هكذا، كيف يقول الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك؟ فطبق الاستصحاب هنا، والحال أن مسألتنا لوجود يقين لاحق بوجود النجاسة حتما يكون من نقض اليقين باليقين لا من نقض اليقين بالشك. والعبارة فالظاهر من الحديث إن الشخص قبل الدخول في الصلاة قد شك في طهارته ففحص عن النجاسة فلم يجدها فصلى ثم شاهد النجاسة، فإذا النجاسة كانت قبل الدخول في الصلاة موجودة بحسب الواقع، فصلى الشاك بالطهارة بطهارة استصحابية مشللة. هذا الذي دخل في الصلاة النجاسة التي وجدها ما فيها قرينة رطب وأمثال رطب حتى نقول لعله شيء وقع عليه، لا، ظاهر عبارة السائل قاعد يقول بكل صراحة من القول إني وجدت النجاسة التي شككت في وجودها قبل دخولي في الصلاة، بل يتصلى إذن أرض التوجه بطهارة استصحابية ثم انكشف له الخلاف، ثم انكشف له أن طهارته الاستصحابية ما كانت صحيحة، وفي كل مورد كان الحكم ظاهريا فانكشف الخلاف فيه لا قيمة له طريق هذا إلى الواقع. بل فالإمام عليه السلام يقول يكفيه هذا الاستصحاب للدخول في الصلاة ويكفيه لعدم الإعادة أيضا. مشكلتنا وين؟ أي يجوز لي أنا أشاك؟ كتبت العبارة، أنا سؤال سائل كأنه هكذا يسأل الإمام عليه السلام، سيدي أي يجوز لي حينما شككت بالطهارة أنها باقية أو ارتفعت لوجود مزيل لها كالنجاسة وفحصت فلم أجد النجاسة، أيجوز لي أن أصلي وأدخل في الصلاة أم لا؟ علمه الإمام طريقة وهي الاستصحاب، فقال له كنت على يقين من طهارتك، وإذا كنت على يقين من طهارتك يجوز لك أن تدخل بتلك الطهارة ولو الاستصحابية في الصلاة. هذا لحد الآن ما في إشكال، لكن المشكلة وين؟ من بعد ما عرفت وجزمت على أن النجاسة كانت موجودة في حين صلاتي أصبح يقين لا يبقي للاستصحاب مجال مثل له. ها هنا الإشكال على أن هذا يكون من نقض اليقين باليقين لا من نقض اليقين بالشك. لكن الإشكال بين حسب القاعدة إشكال الشيخ الأنصاري في مكانه في محله، لكن الإشكال أنه كيف يقول الإمام عليه السلام لا يريد الصلاة مع تيقنه بعد ذلك بالنجاسة؟ إنه إشكال صعب، ولعلنا لا نتمكن أن نفهم ما المراد من قول الإمام وكيف وبأي صورة جعل هذا من الاستصحاب ولم يجعله من نقض اليقين باليقين. هناك أجوبة للشيخ حسب الظهر موجودة في المقام، وهناك أجوبة للأخوند أيضا. الآن نقرأ جواب الأخوند. فأجاب فكتال التوجه استقر في الذهن تماما. فأجاب الأخوند بأن الشخص، نحن أرجو التوجه، الشخص خاص في مسألتنا. من هو؟ شخص كان متيقنا لطهارة ثوبه، حتى نسموه هذا عندنا شغل به، هذا الموضوع يجب أن يفرز وأن يبقى في الذهن حتى نتكلم على طبقه. كلامنا في شخص كان متيقنا لطهارة ثوبه، ثم لجهة من الجهات شك بعروض النجاسة ففحصها فلم يجدها، فصلى باستصحاب الطهارة، يعني كانت الوسيلة لدخوله في الصلاة استصحاب الطهارة، ثم انكشف الخلاف. هذه المسألة يجب أن تبقى في الأذهان. فأجاب الأخوند بأن الشخص، الأخوند الآن يقسم المسألة إلى نحوين، بأن الشخص إن كان غافلا عن النجاسة بتاتا ثم شاهد أن ثوبه كان نجسا بعد تمامية الصلاة، فها هنا صلاته تكون صحيحة، تكون صحيحة. الصورة الأولى واضحة، وفتاوى الأعلام في رسائلهم كلها واضحة، مورد اتفاق. أنا حينما لبست ثوبي متيقن طاهر، لا يجوز لأحد أن يكون وسواسيا في كل لحظة إذا أراد أن يصلي صلواته الخمس أو غيرها أن يتردد ويشك في من في طهارة ثيابه. الإنسان بحسب سيره الطبيعي غافل عن عروض النجاسات، فبطبيعته وبارتكازه يدخل في كل صلاة لوجود ثوبه الطاهر. فها هنا هذه المسيرة الارتكازية التي عليها البشر إذا لم يكونوا وسواسيين. إذا دخل الإنسان في صلاة ثم بعد تمامية الصلاة بعد ولو بلا فاصل أو بعد فترة من الزمان انكشف على أن ثوبه كان نجس، هنا العلماء يقولون الصلاة صحيحة ولا تحتاج إلى العبادة. فإذا هذا ليس محل كلامه، وإن كان محل كلامه هناك ما يوجب الريب في النجاسة، ريب عقلاء موسوسة، هناك ما يوجب الريب، يعني هناك عوامل سببت للإنسان المعتدل أن يشك بطرو نجاسة في ثوبه ثم ضعفها فلم يجدها فدخل في الصلاة. واضح المثل؟ إذا نكتب. لكن لو شك في الطهارة فاستصحبها، يعني بعامل عقلاء شك بنا بالطهارة فاستصحبها، ثم انكشف الخلاف وعلم أن ثوبه كان نجسا، هنا قبل التوجه مشكلتنا وين؟ محل بحثنا وين؟ في هذه الصورة. محل بحثنا في هذه الصورة، هنا قبل التوجه قبل الكتابة. الآن الشيخ الآخر يريد أن يقسم المسألة إلى نحوين، فيقول من شك في طهارة ثوبه ففحص فلم يجد النجاسة ودخل في الصلاة بأي طهارة؟ بالصفعية مشلل. هنا يقول تارة نقول إن الطهارة الواقعية هي الشرط لدخول الصلاة، وتارة نقول إحراز الطهارة شرط. فإن كانت الطهارة الواقعية شرط، فإن كانت الطهارة الواقعية شرط، فيجب أن يعيد الصلاة بمجرد أن ينكشف له أن صلاته ما كانت في طهارة واقعية، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن الصلاة من شرطها أن تكون بطهارة مسللة. وإن كانت الصورة الثانية هي الطهارة الواقعية بل إحراز الطهارة شرط، أرجو التوجه على وضح العبارة، بل إحراز الطهارة شرط، ها هنا ولو انكشف الخلاف لا يجب الإعادة. ما معنى إحراز الطهارة؟ من باب التقريب الذهني في صلاة الجماعة والجمعة عرفنا جميعا على أنك إذا أردت أن تصلي خلف رجل يجب أن تحرز فيه العدالة. هل هي العدالة الواقعية أو العدالة المعلومة؟ العدالة المحرزة المعلومة مثل لا العدالة الواقعية. ولذا أفتى العلماء طبقا للأدلة على أن من صلى ولو 10 سنوات أو أكثر خلف فاسق كان يعتقد عدالته، بل خلف يهودي كان يعتقد إسلامه وعدالته، فانكشفت أنه كان يهوديا أنه كان فاسقا. العلماء جميعا ها هنا طبقا للأدلة أفتوا بمن؟ بأن صلاته صحيحة، وكشف الخلاف لا يوجب إعادة للصلاة. وشلولة هل تسمو عدالة إحرازية، عدالة علمية، يعني المدار على علمك، المدار على إحرازك للعدالة. إثنان توجه الآخر يريد أن يقسم الطهارة إلى إحرازية وواقعية، فيقول الطهارة تارة تراد واقعية وتارة تراد إحرازية. في مسألتنا هذه الشخصية خاصة، وهي من شك في صلاة، في شك في طهارته، فبحث فلم يجد نجاسة فاستصحب الطهارة ودخل في الصلاة مستصحبا للطهارة ثم وجد النجاسة. إن قلنا بأن الطهارة في مثل هذا الفرع الخاص، في مثل هذه المسألة الشخصية الخاصة، إن كانت الطهارة واقعية فتجب إعادة الصلاة، لأنه دخل بلا شرط والشرط واقع. وإن قلنا بأن الشرط ها هنا في مسألتنا شرطا إحرازيا علميا، حين دخولي في الصلاة كان محرز أم لا؟ كان محرز للطهارة، إن كشف خلاف الواقع إحرازه الذي دخل فيه لم يتبدل. إحراز القضايا عما كانت عليه لا تنقلب واقعا مثلا، فإذا هذه المقدمة صارت واضحة، نكتبها ونوضحها ثم نأتي إلى التطبيق. لكن لو شك في الطهارة فاستصحبها ثم انكشف الخلاف وعلم أن ثوبه كان نجسا، فهنا الآن أقوم شيئا قسمنا، فهنا لو كان الشرط هي الطهارة الواقعية فقد انتقضت. شنو انتقضت؟ حينما علم بالنجاسة فقد طهارة واقعية فقد انتقضت، وصار المقام من نقض اليقين باليقين. يقول إشكال الشيخ نامحل، إشكال الشيخ الأخون الشيخ الأنصاري، يقول الشيخ الأخون هنا يكون محل الإشكال. وين؟ لو كانت الطهارة واقعية بمجرد أن ينكشف الخلاف يحصل يقين بوجود النجاسة، وبمجرد أن يحصل يقين بوجود النجاسة يكون نقضا لليقين باليقين. فإشكال الواقع على أن الإمام عليه السلام كيف قال لا تنقض اليقين بالشك، والحال هو من باب نقض اليقين باليقين. فإذا إذا وقفنا في مجال في مورد نقول لا نفهم، صراحة من القول، والإقرار بالعدل هو من أعظم الأمور ومن أجلها إذا كان الإنسان عاقلا ووقف عند محل وعند كلمة عظيما واعترف بأني لا أفهم. موشل له؟ لكن على خطوة الثانية بل لا بل، وصار المقام من نقض اليقين قلنا باليقين لا من نقض اليقين بالشك. هنا محل إشكال الأخ السر وارد، إشكال الشيخ الأنصاري يكون وارد، ويبقى الإشكال بلا جواب إذا لم نجد له جوابا. ولكن لو قلنا إن الشرط ليس هو الطهارة بل الشرط إحراز الطهارة، صار شنو شرط علمي، صار شرط شنو علمي، إحراز الطهارة لا نفس الطهارة، أي العلم بالطهارة حين الدخول في الصلاة ولو كان العلم بواسطة أصل عملي كالاستصحاب. العلم علم مثل ما اعتبره الشارع يكون علما، نوع علم يقيني وجداني ثابت بالمئة مئة، ونوع علم بمعنى العلمي. العلمي تارة يكون دليلا اجتهاديا وتارة يكون دليلا وأصلا عمليا. العلم علم ما عبدنا به الشارع يكون علما، ولذا قال ولو بأصل كالاستصحاب أو قاعدة كقاعدة الطهارة. شلون؟ أنا شككت في طهارة ثوبي مجرد كنت متيقنا إياها، استصحبت الطهارة فدخلت في الصلاة بطهارة استصحابية، وكانت الطهارة ليست شرطا بل إحراز الطهارة كان شرط، فشو يصير النتيجة؟ لا يجب علي الإعادة. أو قاعدة كما سيأتي في الكتاب، شنو مراد القاعدة؟ أنا شككت في طهارة ثوبي فدخلت لقاعدة الطهارة، معدنة كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، حتى تعلم أنه كذا، دخلت لا بالاستصحاب، هم دخلت بعلم لما دخلت، والطهارة هنا فرضناها شنو إحرازية علمية هم تكفيني في المقام، دخلت لا بعلم، البينة قامت على طهارة ثوبي من بعد ما شككت بذلك، ثم انكشف لي الخلاف، البينة علم لم علم، والطهارة إحرازية فهي تكفيني صلاتي ولا أحتاج إلى الإعادة. كما كان الأمر في مسألة العدالة في إمام الجمعة والجماعة، فإن العلم بالعدالة هو شرط للعدالة الواقعية. العلم بالعدالة ما إحراز الشرط، ما نريد أن نقول العلم بالعدالة، علمك بعدالة زيد يكفيك لصحة صلاتك، فإذا اكتشف لك ولو كان كافرا لا يجب عليك أن تعيد الصلاة. فعلى هذا الفرق لا يكون كشف الخلاف موجبا للإعادة، لأن الشرط وهو إحراز الطهارة بكشف الخلاف لا يذهب، لأن الإحراز كان ثابتا حين الدخول. واضح العبارة؟ واضح المثل؟ وبالجملة الإشكال يكون محكما لو كانت الطهارة هي الشرط واقعا، فإنه إذا انكشف الخلاف لم يكن الشرط متحققا، لكن الشرط ها هنا هو إحراز الطهارة. فبعد كشف الخلاف يبقى الشخص على ما كان عليه من إحراز الشرط، الشرط يبقى، فيكون من نقض اليقين بالشرط وهو لا يجوز، فيكون من نقض اليقين بالشك وهو لا يجوز. الشيء الأخر استوى المدلل حتى تطبق مع قول الإمام عليه السلام لمن يقول لا تنقض اليقين بالشك، إذا كانت الطهارة واقعية يكون من نقض اليقين باليقين، فنبقى متحيرين في مراد الإمام عليه السلام، فنقول إن الإمام أراد عليه السلام ها هنا أن الطهارة شرطا إحرازيا، وإذا كان شرطا إحرازيا الشرط حين دخولك كان محققا أم لا؟ كان محققا، فإذا انكشف أن الشرط ما كان واقعيا لا أثر لذلك، فإذا لا تنقض اليقين وهو يقينك بالطهارة الإحرازية، بالشك لا تشك على أنه أثر شيء آخر أو ما أثر، تقول لا شرطي متحقق وشرطي ثابت، فلا أرفع اليد عن شرطي الثابت المتحقق. واضح المثل؟ قلنا لأن الإشكال تطبيق الحل الكتاب صعب، كتبت أيضا الدفع بعبارة أخرى توضيحا للمقام، ودفع الإشكال بعبارة أخرى أن يقال ودفع الإشكال بعبارة أخرى أن يقال إن هذا الشخص الخاص الذي يرى الشخص الخاص الذي شك بالطهارة قبل الدخول في الصلاة، مو أجل دخل الصلاة لتيقنه لطهارة ثيابه، لا شك ثم دخل قبل الدخول في الصلاة، ففحص ولم يجد النجاسة ودخل بطهارة استصحابية بأن مثل هذا الشخص ليست الطهارة في حقه واقعية، الطهارة لصلاته مواقعية، بل الشرط لصلاته إحراز الطهارة، بمعنى أن العلم بالطهارة ولو بأصل أو قاعدة كان شرطا لصلاته. ولذا من بعد انكشاف الخلاف لم يتغير ما كان عليه من إحراز الطهارة حين الدخول في الصلاة، فصلاته بعد كشف الخلاف واجدة لشرطها، وهو إحراز الطهارة. وحلنا العبارة، أطبق العبارة في حد الآن ثم نأتي إلى كتاب مرة ثانية. ثم إنه ضمير شأن أشكل على الرواية من قبل الشيخ الأنصاري، أشكل مجرد بأن بيان الإشكال بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة، انكشف على أن الصلاة شنو كانت؟ كانت واقعة في ثوب النجس أو في بدن النجس. أرجو توجه كلامنا في النجاسة الخبثية لا ننسى، والنجاسة الحدثية لشيء تحتاج إلى إعادة. انكشف على أنه صلى وكان مجربا، واضح المثل؟ ليش ما بها النزاع؟ بل بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ليست أي إعادة، ليست أي إعادة. الإمام شنو ظهر عبارته؟ قال لا تنقض اليقين بالشكوى الحال، ها هنا من باب نقض اليقين باليقين. الإشكال هذا هو، ليست الإعادة بالصلاة نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها أي بالطهارة، فيها أي بالطهارة، بل نقضا باليقين. صار هذا نقض اليقين، صار هذا من باب ما؟ من باب نقض اليقين باليقين. فكيف عبر الإمام عليه السلام على أنه من باب نقض اليقين بالشك؟ مريد يشكل على الإمام، يقول نحن لا نفهم أن المراد ها هنا هذه القاعدة الكبرى، ما هو ما هي صغرياتها؟ بل نقضا باليقين. لماذا نقضا باليقين؟ شيخنا قال بارتفاعها أي الطهارة، طهارة مرتفعة، يقين نفتحت لو بشكل ارتفعت باليقين نفتحت وجدت النجاسة، صار من باب نقض اليقين باليقين. فكيف يصح أن يعلل من قبل الإمام عليه السلام، فكيف يصح أن يعلل من قبل الإمام عليه السلام؟ شنو يعلل؟ عدم الإعادة. بمن علله الإمام؟ بأنها عدم الإعادة، نقض اليقين بالشك، والحال هو من باب نقض اليقين باليقين. إن شاء الله العبارة تحلق في الكتاب. نعم، إنما يصح أن يعلل به بمن؟ بنقض اليقين بالشك. يقول بلي شيء واحد، إنما أرجو التوجه، يقول شيء واحد ما لا نريد أن ننازع فيه. ما هو الشيء الواحد الذي لا نريد أن ننازع فيه؟ من شك، من كان متطهرا، من كان عالما بطهارة ثيابه فشك في نجاستها، أيجوز له أن يدخل في الصلاة أو لا يجوز له؟ نقول بل يجوز له، هذا لا نقاش لنا فيه. هذا يعني أن الاستصحاب ها هنا جائز بلا شك ولا شك. كلامنا وين؟ إشكال شيخ الأنصاري وين؟ بعدما دخل بالاستصحاب، ودخوله كان صحيحا، بعدما دخل بطهارة استصحابية وانكشف الخلاف، انكشف الخلاف كيف يقول الإمام ببقاء الاستصحاب؟ والحال أنه يجب أن يقول الإمام أنه يجب هنا من باب نقض اليقين باليقين لا من باب بقاء الاستصحاب. واضح المثل؟ نعم، خرج التوجه للعبارة. قلت أنا العبارة شوي قاصر عن البيان. نعم، إنما يصح أن يعلل به. مو الإمام علل، علل بنا لا تنقض اليقين بالشك. إنما يصح أن يعلل به أي بنقض اليقين بالشك. شنو يعلل؟ جواز الدخول في الصلاة. يعني شو جواز الدخول في الصلاة؟ الإمام يقدر يقول أيها الشاب في نجاسة ثوبك يجوز لك أن تستصحب طهارتك السابقة وتدخل في الصلاة، والصلاة التي يدخل فيها الإنسان بطهارة استصحابية تكون صلاة صحيحة، لكن من بعد أن ينكشف الخلاف اكتبوها هنا شيء. فسبه جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى، أي من كان شاكا في النجاسة يقول كيف يجوز لي أن أدخل في الصلاة مع كوني شاكا بالطهارة لاحتمال النجاسة؟ فيقول الإمام لا، لا تنقض اليقين بالطهارة بالشك بالنجاسة حين الدخول في الصلاة. وقال مثلا يعني يجوز لك أن تدخل، فيكون هذا من مجوزات الدخول في الصلاة مع كون الإنسان شاكا في بقاء طهارته، لأنه لو لم يدخل في الصلاة لكان نقضا لليقين بالشك، لكان نقضا لليقين بما لو لم يدخل مع كونه شاكا بالنجاسة كثير لوجود شك رفع يده عن يقين وهي طهارته لثوبه المعلوم، بل إنه لو لم يدخل لكان ناقضا لليقين بمن بالشك. فالتعليل من الإمام ها هنا يكون مفهوما واضحا. وقمثا هنا تعليل الإمام لا يعني قبل كشف الخلاف، لأنك كنت على يقين ولا يجوز لك أن ترفع يدك عن يقينك بشك في نجاسة، تعليل كل شيء واضح يعني نفهمه. أما من بعد كشف الخلاف الإمام مش قاعد يقول لك لا تعيد، فصار يجوز له أن يدخل ولو شك بطهارة استصحابية ويبقى على طهارة الاستصحابية ولو انكشف الخلاف. نعم مشكلتنا الكبرى بلي، ولكن كيف يقول الإمام بعد تمامية الصلاة وكشف اليقين بالنجاسة لا تنقض اليقين بالشك، في حين أنه من نقض اليقين باليقين؟ الصور بعد ما بقى تعقيد للعبارة، ولا يكاد الآن الأخون يجي في المسألة على أن الطهارة على نحوين، طهارة إحرازية علمية وطهارة واقعية. لو كانت واقعية لو كان الإشكال من الشيخ في محله، وإن كانت الطهارة فيه إحرازية لا، الإمام جواب على الطهارة الإحرازية هنا. ولا يكاد يمكن التفصي أي التخلص عن هذا الإشكال الذي وجهه الشيخ الأنصاري. شو نخلص؟ لا يكاد يمكن التفصي إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا أرجوك، تارة يكون الشرط شأنيا، تارة يكون الشرط اقتضائيا، هذه مشروط فعلية، وتارة يكون الشرط فعليا. واضح المثل؟ وهنا فعلا يعني فعليا اكتبوا، بل إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا أي الشرط الفعلي لا الاقتضائي أو الشأني، بالنسبة إلى هذا الشخص الخاص وهو من كان شاكا بطهارته قبل الدخول في الصلاة ففحص فلم يجد نجاسته. هو قاعد نتكلم عن مسألة شخصية، قاعد نتكلم عنها مو شخصية لذاك الذي سأل وهو زرارة، لكل من كان بهذا الإطار الخاص كان عالما بالطهارة فشك فيها فبحث فلم يجدها فدخل بطهارة استصحابية. هذا نتكلم عنه. هذا شنقول؟ نقول الطهارة الواقعية بالنسبة إليه ليست فعلية، ولو كان الطهارة هي شرط لكن الطهارة شرط لغير هذا الشرط، لغير هذا الشرط. واضح المثل؟ الطهارة شرط لغير هذا الشرط. أما هذا الشرط، أما هذا الشرط عفوا، فالطهارة الواقعية ليست حكما فعليا بالنسبة إليه، وإنما هي حكم إنشائي أو اقتضائي. واضح المثل؟ بل بأن قال إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة. شنو مقصود حين الالتفات إلى الطهارة؟ أرجو التوجه. شنو مراد من العبارة حين الالتفات إلى الطهارة؟ مو هو ملتفت إلى الطهارة، هو الملتفت للطهارة والمذيع للطهارة، هو ما بشكل تبديل يدخل في صلاة الصلاة. يعني حينما تنبه أن طهارته هل هي باقية أم لا؟ ما دخل في سيرة وغريزة وفطرة ارتكازية أن ثياب طاهرة فصلى ثم وجد النجاسة. لا، خرج من القفلة لشك بوجود نجاسة ففحصها فلم يجدها فأحرز طهارة استصحابية فدخل. وقع المثل يهو قاعد نتكلم عن من؟ حين الالتفات إلى الطهارة لا حين الغفلة الارتكازية. بمن؟ بوجود وبكون ثيابه طاهرة. وقع المثل مثل عبارة ما تفي حين الالتفات إلى الطهارة. هذا الذي التفت إلى الطهارة يعني توجه إلى أن طهارته قد ذهبت ثم أحرزها باستصحاب، هذا الطهارة الواقعية شرط في حقه أو الطهارة الإحرازية؟ قال هو أي شرط؟ هو أي شرط؟ إحرازها. أي إحراز؟ الطهارة. شنو معنى إحراز الطهارة؟ وضحنا الآن. أي الطهارة العلمية، أي الطهارة الإحرازية. أرجو توجه، كيف الإنسان يفرز الطهارة؟ قال ولو لو عنده دليل اجتهادي على العين والرأس. ما عنده دليل اجتهادي ويفرز بمن؟ ولو أحسنتم، ولو كانت الطهارة محرزة، محرزة، ولو كانت الطهارة محرزة بأصل عملي كالاستصحاب، واضح مثلا؟ بأصل عملي كالاستصحاب، أو كانت الطهارة محرزة بمن؟ أو قاعدة، مثل من القاعدة؟ قاعدة الطهارة. شك في طهارة ثيابه، يقول كل شيء لك طاهر. أو قاعدة، حتى لو قاعدة مرادة قاعدة الطهارة أو قاعدة ولو بين. بل لا نفسها، أي لا نفس الطهارة شرط. يعني شنو يعني الطهارة الواقعية؟ إذا كان الطهارة الشرط واقعي بمجرد أن ينكشف الخلاف يجب عليه أن يعيد الصلاة، ولكن لما كانت الطهارة إحرازية علمية كشف الخلاف لا يؤثر فيها، فيكون قضية المقتضى، فيكون مقتضى استصحاب الطهارة وهي الطهارة المفرزة بمن بالاستصحاب، فيكون مقتضى استصحاب الطهارة حال الصلاة. حال الصلاة شنو مقتضى استصحاب الطهارة؟ حال الصلاة مو حال الصلاة استصحاب الطهارة ولا استصحاب الطهارة؟ حالا يعني حينما أراد أن يدخل في الصلاة دخل بأي صلاة؟ دخل بطهارة حال الصلاة، فيكون مقتضى عدم إعادتها. يعني شنو؟ أن إذا كان الشرط إحرازيا لا تحتاج إلى إعادة، عدم إعادته. ولو انكشف، ولو انكشف وقوعها أي الصلاة بحسب الواقع، ولو انكشف وقوعها أي الصلاة بحسب الواقع في النجاسة بعدها، أي بعد تمامية الصلاة، لأن الشرط في المقام هو الإحراز فلا يؤثر فيه انكشاف إلى بكته، كما أن إعادتها أي الصلاة، كما أن إعادتها أي إعادة من؟ إعادة الصلاة. يعني شو يقول؟ يقول إعادة الصلاة لا في هذا المورد وهو الشخص الذي كذا وكذا تكلمنا عنه، لا في بقية الموارد، كما أن إعادة